بهذه الطريقة. بقول عايزين نرد الأذان على جماعي يعني بدعة. أنا أتكلم وأنت تسمع، هل كلامي يمنعك إنك ترد الأذان؟ الصحابة حد فيهم قام سكت الناس كده في السوق، أيوة السوق السموط وعايزين نرد الأذان؟ لا ما فيش. طيب شيخ الموضوع القضاء شيخ يعني ليها قضاء راحت وقتها خلاص ما ينفعش اذا ترك صلاه الوتر لعذر او نساها او نام عنها يقضيها متى استيقظ، لكن لا لا لا يفعل ذلك عمدا ويقضيها ولا يجعل ذلك عاده. وقت صلاه الضحى من طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه على قول البعض، واضح؟ قرص الشمس يطلع ويصعد قدر الرمح، يعني يقول ربع ساعه رمح بالنظر يعني بقدر قامة مترين تقريبا، ويمتد بعد ذلك الى قبل وقت الظهر خمسه دقائق. وافضل وقت من صلاه الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال الفصيل، الفصال جمع فصيل، وهو الناقة الصغيرة الجمل الصغير في السن الذي فصم عن أمه. هذا الجمل جلده رقيق لسه لم يعني يغلظ كالجمل الكبير، فحين يشعر بشدة الحر الموجود في الأرض يدخل وقت صلاة الضحى. في رواية حين يكون قائم الظهيرة الجمل يبنين كده بارك، وبعدين لما يشتد الحر يوم يعمل ايه؟ يوم يقف. فهذا دليل على أن صلاة الضحى أفضل وقت ليها عند شدة الحر، يعني قبل صلاة الظهر بنص ساعة ساعة ربع. شكرا. حاجة العامة تنزل مزيد الضرورة لو أنا نمت عن الوتر أصلي الوتر تاني يوم في مطار يبقى وترين في يوم. لو نمت عن الوتر تصلي الوتر؟ نعم، بس ده مش وترين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، ده كده وتر في يوم ووتر في ليلة. النهي الوارد وارد على ايه؟ وترين في ليلة، لا وتران في ليلة. انما ده صلى قضاء الوتر بتاع امبارح وبعدين صلى الايه؟ الوتر بتاع الليلة. وحتى لو قضاء في ليلة هو وتران، وتر قضاء ووتر ايه؟ اداء. فمفيش هنا تريك. اخر سؤال. ها طب انا ايش؟ مين قال؟ لا صحيح انه اقضي وتر واحد، وتر ركعه. في مساله خفيفه. نعم. ايش؟ كان بيقضي الوتر كان بيقضي 12 ركعه. الحديث ده فين؟ اول مره اسمع. كان هتقولي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اذا نام عن صلاه الليل قضاها 11 ركعه. طيب بس بالنهار يعني ما ده كده وتر، انما 12 ركعه دي قضاء 12 ركعه دي هذا اول مره صحيح. صلاه الصبح هو يعقل كده صلاه المميز صلاه صحيحه. نعم. اذا اتى بالشروط والاركان معنى صلاه صحيحه ان هو يثاب عليها يعني في حسنات سيئات ولا ايه معنى صلاه صحيحه؟ يثاب. الموبايل ده بتاع مين؟ تاك ايش